عندما وهبك الله ومنحك هذا الإكرام سخرته فأصبحت تتوجه بقصدك إلى خير أو إلى شر، وهذا شيء منك، لكن جذره وجذعه وأساسه بخلق من الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يكون بعد أبي بدء من العبد، يكون الإنسان عاصيا مسرفا على نفسه ويأتي مساء إلى داره نعم، ويرى جاره المنتظر السائر على صراط الله المطيع لأمر الله، يقول هذا الفاسق الضال التائه الشارد في الليل ليمارس انحرافه وبعده وسروده، يسري الى جاره في الغرفه الاخرى او وراء جدار بيته، يسري اليه وهو يقرأ في جنح الليل كتاب الله وهو يناجي الله عز وجل. ربما تحين من هذا الانسان لك فكر يقول طيب لماذا لا اكون كهذا الانسان، إلى متى هذا الإعراض مني عن الله والله يصبر عليه؟ فمن أسماء الله عز وجل الصبور، والله سبحانه وتعالى يمدني نعم ويعرض عني ولا يأخذني بجريرة عملي نعم، ليس أن الله عز وجل يوفقني للهداية، ليس اني اتخلص من سوء نفسي، سوء اراده رغبه في الهدايه وتبرم بالانصراف، هذه الرغبه لا تذهب سدى ابدا. البار عز وجل يسكت في قلب هذا الانسان الذي رغب بالهدايه ورغبة في الانتعاش يسكب فيه القدرة على التنزيل، واضح؟ حتى التنزيل السعي بادئ ذي بدر من اي حكم اللي هي الشبر، بعد ذلك ممن تكون من الله، من الله سبحانه وتعالى ابدا. لكن مطلوب منك يا ابن آدم أن تتوجه بقصدك إلى الله، أن تعلن بلسان حالك بينك وبين ربك عن هويتك، اعترف بس أنك العبد المملوك لله عز وجل وأنك التائب الشارد عن صراط الله والراغب في هداية الله سبحانه وتعالى. إن أنت فعلت هذا أقبلت بهذه النفس إلى الله عز وجل، قال لك الباري لبيك يا عبدي أنا موجود، أنا بقربك وأنا ذا أقبلك وأوفقك وألومك وأحبب إليك الإيمان وأزينه في قلبك وأكره إليك الكفر والفسوق والعصيان نعم. فقد أطلب الباري عز وجل تجده ماذا أقول يلبيك، يعني هذا يخطر في ذلك صور مخالفة، لكن هكذا يقول الله عن ذاته. ذكر أحد الصالحين أنه كان في بلاد سرنديب أعمال الهند يرقى الى جبل من الجبال، رأى على صخرة قد قدت قسمين، رأى على قسم من هذه الصخرة بعد ان قدت كساد من نفس الصخرة وبيروق صخرية كتاب شعر مكتوب عليه انا الموجود فاطلبني تجده وإن لم تستطع فلن تجدني، تجدني في سواد الليل عبدي قريبا منك فاطلبني تجدني. فعلا

نعم كما يوجد على تلك الصخرة، أنا الموجود فتوبني تجدني. نعم البار عز وجل انفصله من كل ماضي وتحول مالك بن دينار السرق المدمن للخمر البعيد عن صراط الله عز وجل الى مالك بن دينار العالم الرباني المرشد الانسان العالم الذي ملا اسمه طباق الارض. وما نقوله عن مالك بن دينار ممكن ان نقوله عن العشرات، منهم الفضيل بن عياض، منهم بشر الحاكم، منهم كثيرون، ولا نريد ان نستغرق في ذكر القصص، لكني اعود فاقول هذا معنى قول الله عز وجل في هذا الحديث: اذا تقرب الي العبد صدرا تقربت اليه ذراعا. اذا ما في تقرب فعل من العبد، في قصد، وما وراء القصد كله من الله، كله من الله. فالباري عز وجل عندما انفصل مالك من دينار كره اليه الخمرة، نعم عافها وتاب منها. طيب هل هذا من مالك ام من الله؟ من الله عز وجل. ولكن الله عز وجل وهذا محل الشاهد يصور الامر كانه فيه طرفان، طرف من العبد وطرف من الله، وكان الطرف الاول فالباري عز وجل يصيب مالك من دينار على توبته من الخمره وعلى ابتعاده عن هذه الموبقة، ويعدها اقبالا من مالك بن دينار الى الله، يستاهل بسببها اقبالا من الله اليه، مع ان هذا التكريه جاء ممن؟ من الله عز وجل، لكن بثمن، حتى لا يقولن قائل من الكسالى الذين يسندون ظهورهم الى جدر الكسل والدعاء والانغماس في الموبقات، حتى لا يقول واحد من هؤلاء: طيب انا الاخر انتظر، لماذا لا يهدون الله عز وجل؟ يقول هذا وعزمه وقصده وارادته، كل ذلك منعقد على مزيد من البر وعلى مزيد من السرور، ويخطط لمزيد من الانغماس في الموبقات. لكن يقول هذا الكلام مما ربما السخري، مما ربما قاس الناصح اذا جاءه فنصحه بان يقلع بان يعود الى الهداية، كيف بدك تخلص منه؟ وكان الله يهدينا، اما ان الله يهدينا. نعم الله مطلع على الشرائع لا يؤخذ بالكلمات. لو ان الله عز وجل اطلع على سريرة هذا الانسان فرآه صادقا في طلب الهداية، ابدا الباري عز وجل لا يرد عنه، يستجيب يهديه ويجلبه الى الله عز وجل. فان رأيت الشاربين لم يهتدوا فاعلم ان مرد ذلك الى انهم لم يريدوا لانفسهم الهداية، هذا هو السبب. من قريب ذكرت لكم قصة ذلك الإنسان الذي دخل ليعزي صديقا له بوفاة قريبة، نعم ومعه صديق له وصديق لي، نعم جلس وسمع كتاب الله يتلى في مجلس العزاء، وفي الداخل ليس بينه وبين الله أي خط موصول إطلاقا. بعد دقيقتين فقط التفت الى زميله من جنب قال له: قم قم الان فان هذا الكلام يكاد ان يغير بعقلك. وخرج هاربا سارا من كلام الله الذي يلاحقه بالجلد والدعوه والرحمه. الرحمه هذا الانسان طبيعي الله يهتدي، وامثاله وما اكثر الناس الذين هم من امثاله. عندما لم يهتدوا هل هم

يقظا ولكن لا تذهب نفسك ضحية سوء الظن وقل لعل هذا الانسان الفاسق اليوم يصبح مهديا غدا. ويقول اخ اخر الا تجزئ التوبة النصيحة عن قضاء ما فات من الفرائض بالنسبة للصلاة خصوصا اذا كانت عدة سنوات. والله انا يا ايها الاخ انا لست مجتهدا في هذا الموضوع امام اجماع الأئمة الاربعة الامام احمد الامام الشافعي الامام مالك الامام ابي حنيفة اجمعوا على ان الصلاة اذا تركت يجب قضاءها. الامام احمد له رأيان في هذا الموضوع رأيان رأي مطلع عنه انه يكفر اذا ترك الصلاة كافر اتاب الى الله والايمان والاسلام يجب ما قبله. فنحن لا نكلف رجل امضى 50 سنة من حياته كافرا ثم اسلم ان تعال اقضي بقيه ايامك التي كنت ما تصلي فيها. لا لان الاسلام يجب ما قبله. الراي الثاني للامام احمد مثل بقيه الائمه انه لا يكفر بترك الصلاه كسلا اذا كان يعلم انها واجبه عليه. ومن ثم قال الاخر قال بوجوه القضاء. اما اذا كان هذا الاخ يستشعر الحرام لا بل اكرم بكثير من ان تتصور انه يحرجك في هذا. صحيح يجب على الانسان القضاء لكن في اعود فاقول ما ذكرته بالامس فاعزل بينك وبين ربك على ان تقضي ما فاتك كل ما وجدت في نفسك فراغا ونشاطا. وفعلا كلما رأيت نفسك نشاطا للقيام الى صلاة غير الصلاة الاداء المكتوب عليه تقوم فتؤدي فريضة سابقة. ماذا كل ما انت نشيط لكن في حالك مليت عيوب لا تعمل شيء. ان انت عزمت على هذا وصرت في هذا المنهاج اذا الباري عفاك من العمر الطويل ما يسر لك قضاء السماوات فذلك هو المطلوب. وان جاء الاجل ولم تقضي من الصلوات الا شيء بسيط بجوز خلال 10 سنوات ما قضيت الا شهر الا صلوات شهر خلال 10 سنوات ما قضيت الا. لكن عازم انت كل ما امكنك وتيسر لك وشعرت به يعني النشاط ان تصلي اذا مت على هذا العزم فان الله يكتبك ممن قضوا صلاتهم تحزنتك بريئة تجاه الله عز وجل. ما في اشكال بس من قيمة ما قال كثير من الفقهاء ومنهم الامام الشافعي ما ينبغي ان يشغل الانسان نفسه بتطوع ما دامت بنت مشغولة بفريضة. منطق هذا انا في علي ذمم مالية لاشخاص هي امرها متصدق هالناس. المنطق والدين رب العالمين يقول لك انك روح شوف حالك يا صدقه التطوع روح اعطي للناس دينه صح ولا لا؟ نعم. كذلك علي ذمم من الصلوات الفائته بيقوم الليل سنن ما يمكن ان يصلي ركعتين سنه التهجد ما يمكن ان يصلي ركعتين سنه التراويح. نعم. لا صلي ورا الامام هو يصلي التراويح وانت اقتدوا به ناويا صلاه الفجر قضاء تكتب لك سنه التراويح وقضاء الفجر. وعند الامام الشافعي يجوز ان يقتدي المفترض بالمتمتع ما في مانع انك تقلد الامام الشافعي والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا الا اليه. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. اللهم اجعلنا عندك يا رب العالمين ممن احببته فاحبوه. اللهم ارزقنا كمال الثقه برحمتك وارزقنا كمال الرضا بحكمك وارزقنا صدق التوكل عليك وتب علينا حتى نتوب اليك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا ولا تبرد بشيء من ذلك وجوهنا. واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.